الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، حقا وبالله وتالله ووالله إن كتاب الله كتاب مبارك، كتاب كريم، كتاب عزيز، كتاب حكيم، كتاب مجيد، كل صفات الخير والكمال في هذا القرآن الكريم. ولما لا، وهو كتاب الله أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، في خير البقاع مكة حفظها الله، وبواسطة أفضل ملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. وكلما اقتربت من هذا القرآن الكريم تثاب وتنتفع به في دنياك وفي آخرتك، فالآية الواحدة منه أو جزء من آية قد يشكل منهجا في الحياة وراحة للقلوب والأبدان والأعصاب. آية واحدة من كتاب الله، وآياته معجزات تستفيد منها في حياتك، تقوم بها حياتك. فالقرآن كتاب كريم، آية واحدة، قوله تعالى وأرض الجاهلين، جزء من آية. هذه توفر عليك في حياتك آلاف المشاكل. ليس كل جاهل أنشئ معه مشكلة، وليس كل جاهل أجادله، وليس كل جاهل أخاصمه، وليس كل جاهل أعاتبه. فهي ترسم لك منهجا في الحياة إن دققت النظر فيها، تجد جزءا كبيرا من حياتك وفر عليك. أعرض عن الجاهلين، عن معاتبتهم، عن مؤاخذتهم، عن الجلوس معهم، عن الاسترسال معهم في الحديث. وفرت زمنا طويلا من حياتي بجزء من آية، ألا وهو وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. فكم من مشكلة دفعت بسبب، ولله الحمد، عدم مؤاخذة الجاهل، عدم مؤاخذة السفيه. شخص يشتمك أعرض عنه. وقد قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله، هو يحميك ويدافع عنك ويحفظك. وهكذا آيات كثيرة في هذا الصدد. عن اللغو معرضون، وفرت علي جزءا كبيرا من حياتي. لا أتكلم كثيرا، لا أحضر مجالس اللغو، لا أتكلم فيما لا فائدة فيه. الآية الواحدة والله يا إخوة ترسم لنا منهجا في الحياة في بابها، فنوفر صحتنا ونوفر أعصابنا ونوفر أوقاتنا بسبب جزء من آية. إنما الآن جزء من آية، بعض آية من كتاب الله، وهي يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. فهذه الآية إذا عقلتها وفرت على نفسي أشياء كثيرة جدا، وريحت أعصابي. لن يستطيع أن يصف لي طبيب أمراض نفسية علاجا أحسن من هذه الآية. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. ما في طبيب نفسي يقول لي أعرض عما لا فائدة فيه. ما في طبيب نفسي يقول لا تسأل عن شيء لا نفع فيها. لكن ربنا علمنا ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ربنا يحب لنا أن نكون سعداء، ولا يحب لنا أن نكون أشقياء، ولا نحب لنا أن نرهق أنفسنا ولا أذهاننا ولا أبداننا. دائما وأبدا ربنا سبحانه وتعالى يحب لنا الخير في كل الاتجاهات. فندور حول هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسكم، إن ظهرت لكم الإجابة عليها تحزنوا وتضايقوا، وربنا لا يحب لنا إلا أن نكون سعداء، ويحفظ لنا قلوبنا ويحفظ لنا أعصابنا ويحفظ لنا عقولنا سبحانه وتعالى. الحديث حول قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الملابسات التي وردت فيها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يدخل في تفسيرها أن صحابيا جليلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة بشر ليسوا بملائكة، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، اسمه عبد الله بن حذافة السهمي، هذا الرجل الصحابي الجليل كان قائدا ماهرا في الحروب، في الحرب ماهر، في القتال ماهر، عنده مهارة فائقة. وشيء عارض عن تفسير الآية، قلنا أن الصحابة بشر، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على سرية، أنا بس ذكرت القصة السرية بس لبيان أن الصحابة بشر وأن عقول الناس تتفاوت وقدرات الناس تتفاوت، هذا ذكي جدا ماهر في الحروب لكن أحيانا يتخلف عنه فقه بعض المسائل، هذا الصحابي أبو هريرة حافظ أحاديث كثيرة للرسول لكن لم تشتهر عنه المهارة في الحروب، عمر يقول أقضانا علي أعلمنا بالقضاء علي وأقرأنا أبي، الناس كفاءات، هذا الرجل كان ماهرا جدا في الحروب. شاهد أن عبد الله بن حذافة السهمي أمره النبي ذات يوم على سرية وأمر الجنود بطاعته، أسوق الحديث لفائدة، قال أوصيكم بطاعة أميري أطيعوا أميري، فخرجوا فلما كانوا ببعض الطريق أغضبوه زعلوه يعني أو الأشياء حركات مثلا تضايق منها، فقال لهم ألم يأمركم الرسول بطاعتي؟ قالوا بلى، قال إذن اجمعوا حطبا، جمعوا الحطب والخشب والشجار وكل، قال أشعلوا فيه نارا، أشعلوا النار، قال ادخلوها، ادخلها كيف لا يمزح، أمر عسكري مثلا كما يسمي الناس، أمر عسكري ادخلوا النار كيف، فالصحابة اختلفوا، واحد يلا يا جماعة ندخل الرسول أمرنا بطاعته، وفريق قال والله ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار كيف ندخلها باختيارنا، ونحن إنما اتبعنا الرسول لنفر منها، اختلفوا اختلاف فيما بينهم، فده سكن عنه غضبه، سكن عنه غضب فأمر بإخمادها، فلما رجع إلى رسول الله ورجعوا أخبروه بالحدث، شوفوا في الآن أوامر عسكرية وهو قتال يعني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجت منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، استفدنا درس من هذا الحديث، إنما الطاعة في المعروف، والرجل صحابي فاضل لكن كيف يفعل هذا، هو كده قدر الله سبحانه، ولعلنا ننتفع من جئنا من بعد، إنما الطاعة في المعروف. هذا الرجل كان إذا لاح يعني يبدأ واحد يشتمه هو يشتم واحد، فكانت الملاحة أيضا تضر بين بعض الصحابة أحيانا، تلاح فلان وفلان أنت كذا أنت كذا، وكل واحد يأتي بما في الثاني من عيوب، كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يبدأ يتشتم مع واحد ويتهتران، شخص أنت ما انظر من أنت، من أنت ما أنت ابن أبوك، أبوك كان صفته وأنت صفتك كذا، أبوك مثلا أبيض وأنت أسود، أبوك أسود وأنت أبيض، كان إذا لاح دعي إلى من؟ إلى غير أبيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم وقال لأصحابه سلوني سلوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به، فبدأوا يسألوا أسئلة والرسول يجيبهم، فبدأوا في التكلف، واحد يقول له نقطة ضاعت راحت فين، واحد يقول فغضب الرسول حتى ظهر الغضب في وجهه، فقام عبد الله بن حذافة هذا يسأل سؤالا، يسأل النبي سؤالا. ما السؤال يا جماعة؟ عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله؟ من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، أنت عبد الله بن حذافة أبوك حذافة. ففي ذلك برك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا حتى يسكن غضب رسول الله شوي. فهذا الرجل سأل سؤالا ما ينبغي أن يسأله. ذلك يروى بلفظ التمريض أن أمه كانت تقول له والله ما رأيت ولدا أعق منك. افترض أنني كنت في الجاهلية فعلت ما تفعل نساء الجاهلية وقدر الله علي شيئا، ستفضعني أمام الخلق كلهم؟ إذا قال الرسول أبوك ليس حذافة، كان هذا سيسوءك أم لا يسوءك؟ طبعا خلاص طول عمره يوصف بأنه ابن زنا وأن أمه في صفتها وصفتها. فلو أجي لو قدر الله كان الأب غير حذافة لحصلت وصمة عار على جبيني طيلة حياته. وأقول له كل واحد يا ابن كذا ولا يلام، قل إذا الرسول هو اللي سماك كذا. وأمه كانت ستفضع فضيحة على الملأ ما لها مثيل. فالله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، إن تبدى لكم تسوق. في أشياء كثيرة جدا تدور بين الزوجين كما مثلنا مرارا، واحد جالس مع زوجته دخلين على رئيس جدد ويتكلم معه وتتكلم معه وفي لحظات وداد ووفاق، فأتي أسألها سؤالا بايخا كما يقولون وهي بجهل تجيبه، يا حبيبتي ما حبيت واحد في حياتك؟ قل والله ما أعرفش الكلام ده، ما أعرفش أنا ولا حبيت حد في حياتي قط من الشباب اللي يفعله الشباب الفساق، ولا ما لي في الكلام ده. انا ولا في الاعدادي، لا ما في الاعدادي، بس ولد بص لي بصه كده وضحك لي، ملت بقلبي اليه شوي. يبدا يا الشيطان من هذه الجزئيه يستزل الرجل ويستزل المراه. طيب ما التقيش بك، كنت في الدكان وعمل كذا، ينسج عليها في نهاية المجلس أنت طالق. أنت الشيطان يستزل الناس بكسبهم. فأنت ما في الأصل مالك أنك تسأل هذا السؤال، وليس عليها أن تجيبك على هذا السؤال، ولا تظن أنها وفية إذا أجابتك على هذا السؤال. على هذا الغرض كثير جدا، صاحبك في الشغل قال لك ماذا قلت له مش عارف مين، هذا الشيء ليس لها أي فائدة. فكون أعرض عن هذا أولى من أن أسأل سؤال بعد ذلك إذا أجبته سأني. كنت تخطب واحدة مثلا جميلة وحلوة، حصل بينكم اختلاف والله سهل لك وسهل لها وافترقتما، وأنت تزوجت أجمل منها وهي تزوجت واحد، لا تجلس تتعب نفسك، من اللي خطبها؟ كم دفع لها من ما؟ كل هذا لغو لا فائدة فيه. قد يتأتى هذا أيضا على التكاليف الشرعية، على التكاليف الشرعية. خيار وأفاضل من أصحاب رسول الله، منهم وسميه شخص من العشرة المبشرين بالجنة ومن أفضل الصحابة عبد الرحمن بن عوف، قال يا رسول الله ذات يوم يا رسول الله لما قيل لهم كفوا أيديكم في مكة ما لكم طاقة بالحرب، المسلمين ضعفاء في مكة يضربون ويسيرون بإيمانهم، قيل لهم كفوا أيديكم إلا أن اقتصروا على الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فجاء عبد الرحمن بن عوف صحابي جليل وكان له في الجاهلية مهابة، الناس تخشاه في الجاهلية وله شأن وكلمة، فقال يا رسول الله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كنا في الجاهلية أعزة يعني ما في واحد يستطيع يكلمنا كلمة وحشة من عيلة فلما أسلمنا صرنا أذلة يسبوننا ولا ننتصر. فقال الله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. أنتم كنتم تطلبون القتال، سألتم تكاليف، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ يا أخي أنت طلبت القتال وقلت كنا في الجاهلية أعزة فلما صرنا أسلمنا صرنا أذلة. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهو سأل التكليف، جاء التكليف ما استطاع، كبني إسرائيل المذكورين في قصة سبقت تذكيرها في مثل هذا اليوم، لأن قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى أن قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال أنى يكون له الملك علينا؟ لما كتب عليهم القتال تولوا. فلما قيل لهم طالوت ملك عليكم، لماذا مش يعني ليه طالوت بالذات ونحن حق بالملك منه؟ ثاني طالوت يختبرهم، يختبرهم طالوت إن الله مبتليكم بنهر من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لم يغترب شرب منه إلا قليلا منه. برزوا لجالوت وجنوده، قال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. يعني الكلام يا إخوة ليس كالعمل. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. تدخل في عدة في التكاليف الشرعية أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل من الصحابة يقال له سراقة بن مالك ابن جعشم، أفي كل عام يا رسول الله، أو غير سراقة، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال النبي لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. خلاص كلفت بشيء يكفيك، خلاص التكليف العام مرة. ما قال الرسول كل مرة إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، حججت مرة. أسأل وأكرر في الحديث عن رسول الله، وإن كان قد يعني انقطع جزء منه في هذا الزمان، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن حرم فحرم بسبب مسألته، شق على الناس. لكن الآن الرسول مات فانتهى أمره التحليلي والتحريم. لكن أيضا قد يحتاج الشخص، يعني أنت مثلا شغل في مصنع والأمور سهلة، صاحب المصنع يا جماعة كل واحد مثلا مصنع عصير مثلا شاب له كوباية ولا أي حاجة يا جماعة الأمر سهل، يعني يجي واحد منكم أشرب كم كوباية، أشرب كم كاسة، أقول يا أخي الأمر الرجل وسع عليك، الأمر وسع عليك، فما تدققش، لا تدقق على نفسك. فكثيرا ما يؤدي السؤال عن مسائل إلى مشقة وعانة على السائل. ولا دل ذلك من قصة بقرة بني إسرائيل. قتل رجل من بني إسرائيل، قتل رجل من بني إسرائيل، من قتله لا نعرف، كل واحد يتهم الآخر، أنت قتلت، أنت قتلت، أنت قتلت من أجل ميراث، أنت قتلت من أجل عداوة. وبدأت الحروب، أو بدأت الحروب على الأبواب، ودقت طبولها كما يقولون، الحروب بين بني إسرائيل وبعضهم البعض. فقالوا يا جماعة كيف يعني نتقاتل وفينا نبي الله أنجانا الله على يديه وفلق الله البحر لنا بسببه، نذهب لنبي موسى نستشيره. ف فذهبوا إلى موسى عليه السلام بعد أن اختلفوا في تعيين القاتل، فطرحوا عليه المشكلة، هم ينتظرون جوابا، من القاتل يا موسى؟ من ماذا نصنع؟ قال لهم القاتل فلان أو فلان، موسى لا يعلم الغيب بشر. فلما ذهبوا وطرحوا عليه السؤال قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أجي أسألك من القاتل تقول يذبح بقرة؟ يعني عندهم يعني لا يعني لا إدراك لهم لما فيه بعد، يعني كيف نذبح بقرة؟ نجد نسألك عن القاتل. فقالوا أتتخذنا هزوة؟ أنت تهزأ بنا يا موسى، الحرب تندلع بيننا وجينا نسألك عن القاتل تقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوة؟ ولكن لم يكن لنبي أن يستهزئ بالقوم ويبلغ عن الله، لا يمكن أبدا أن تبلغ الله وتقول إن الله يأمر بكذا ولم يأمر، جريمة كبرى، جريمة كبرى أن تنقل عن الله شيئا لم يقله. فهل يتصور أن موسى يقول للقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولم يأمرهم؟ نعوذ بالله. حينئذ قال موسى أعوذ بالله، ألجأ إلى الله كي يحفظني كي يسلمني حتى لا أقع في الجهل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ألجأ إلى الله أن يحفظني عن أن أقول عليه ما لم يقل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما رأوا الجد بدأوا في الذبح. طيب إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، لكن بدأوا في التنطع والتشدد، قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما هو ربي ربكم، بس الأدب مطلوب، قالوا لنا ربك، أتأدب مع الله، هو رب موسى هو ربي، لكن الاستهزاء بهذه الطريقة. المهم قال لهم إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر، لا كبيرة السن جدا ولا صغيرة لم يفتح لها الفحل، يعني افتح لها الفحل لكن يعني شاب ما زالت شاب، لا هي بالصغيرة التي لم يفتح لها الفحل ولا بالطاعنة في السن، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك وسط، فافعلوا ما تمرون. فتشوا، رجعوا ثاني يسألوا سؤال، يدل لنا ربك يبين لنا ما لونه، هم لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، لأنه قال لهم في أول الأمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونه، لو لأنها بقرة صفراء فأقوى لونها تسر الناظرين، أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، أن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قدموا المشيئة فبين لهم موسى الأمر بينا شافيا، الشاهد لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم في أول الأمر لأنهم امتثلوا الأمر، كما يقول مثلا رئيس أو ملك ظالم لمن هم تحت يديه، اذهب فهدم بيتك، يقول له بيت مين؟ يعني أدمره على من فيه ولا من ليس من؟ لو ذهب إلى خرابة وهدم البيت الأجزاء عنه خلص، قلت لي اهدم بيت، بهدمت البيت وسلامتك، لكن يجلس يشدد حتى ممكن هو يسبب في قتل نفس، فلا تشدد فيشدد عليك، لا تشدد فيشدد عليك، لا تتنطع فيشق أمر التنطع عليك، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. جاء اليهود يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل الحلال والحرام، والآيات نزلت، الآيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قال لبني إسرائيل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، أخفوا الكثير، بين لهم كثيرا منه ولم يبين الآخر سترا عليهم، يعني عملوا كذا فضيحة وحصلت لهم كذا عقوبة. في القرآن ذكرت بعض العقوبات التي حلت بأسلافهم، التي منها مثلا بعضهم مسخ قردة وآخرون مسخ خنازير، بنت بعض العقوبات، وعقوبات كثيرة لم يذكرها الله، سترا عليهم، سترا عليهم. فبدأوا يجادلون قلنا ما نحن الذين فرض علينا ذلك، ولا حرمت علينا أشياء بسبب ظلمنا. إن المذكور في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظلم أو الحوايا وما اختلط بعض ذلك جزناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قالوا ما بغينا ولا ظلمنا أحدا. هذه الأشياء أصلا كانت محرمة على من؟ على جدنا إسرائيل الذي هو يعقوب. فكذبهم الله بقوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقد تسأل عن شيء فتفتضح بسببه، اسكت أحسن، ما لك أن تدقق في مسائل تدقيقات. انظر ما الذي ستجنيه من وراء هذه التدقيقات، ولا تطلب مزيدا من التكاليف، فإن مزيد التكاليف قد يعجزك، قد يعجزك. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى رسول الله يطلب النصيحة منه. يا رسول الله أنا شاب قوي أقرأ القرآن كم مرة في الشهر؟ قال يا عبد الله اقرأ في كل شهر مرة، يعني كل يوم جزء خفيف عليك يعني بس. قال أنا أقوى على أكثر من ذلك. طيب اقرأ في كل شهر مرتين، أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال اقرأ في كل جمعة مرة، في رواية ولا تزد على ذلك، ورواية فيها اقرأ في كل 3 مرات ولا تزد على ذلك. ما وصى النبي أن يقرأ القرآن كل يوم ولا، بل الإرشاد الأول، الإرشاد الأول ما هو؟ أن يقرأه في كل شهر مرة. فكان ابن عمرو نشيطا في شبابه وقويا، شخص كما قال ربنا سبحانه في شأننا كبني آدم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فكلما تقدمت في السن كلما ضعف بدني ورق عظمي، كما قال زكريا ربي إني وهن العظم مني، عظمي ضعف، ما أنت مستطيع أتحكم في عظمي، ضعف عظمي، ورأسي امتلأت بياضا واشتعل الرأس شيبة. ففي الكبر ضعف. كان ابن عمرو يتعب في ماذا؟ في قراءة القرآن كل أسبوع مرة، أو في قيام الليل، لأنه سأل الرسول أيضا عن قيام الليل، أرشده إلى بعض قال أنا أقوى، فجلس يبين له وهو يسأل المزيد. في آخر حياته ولا يريد أن يلقى الله عمله إلى القل، كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. قال لي اقرأ في الشهر مرة، كان أفضل لي أنني أقرأ في الشهر مرة، كما قالت عائشة وسئلت عن عبادة رسول الله قالت كان عمله ديمة، كان أحب العمل إلى رسول الله ما داوم عليه صاحبه ولو كان قليلا، أفضل من أن تأتي ترتفع وبعدها تنزل. عائشة نفسها تقول في الحج وهي تصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، تصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول جاءت سودة وأسماء ريمة يستأذن رسول الله في الدفع من مزدلفة إلى منى في منتصف الليل قبل الزحام، صباح الدنيا زحمة. قالت فأذن لهن رسول الله لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة مع بعض الصبيان. بعد أسماء ذهبت إلى منى بدري مبكرة قبل زحام الرجال ورمت الجمرة وذهبت صلاة الفجر. أسماء بنت أبي بكر عائشة انتظرت إلى ماذا؟ إلى الصباح. طبعا لما انتظرت الصباح شعر بالزحام والتعب، وانت عارفين المسيرة على الجمال ولا على الخيول من مزدلفة إلى منى، خيول مريات قدحا أحد أوصافها هذه في الحج وفي القتال. فكانت لما تعبت ولاقت مشقة قالت: ولو كنت أخذت برخصة رسول الله لكان أحب إلي من مفروح به، كان أحب إلي من شيء فرحان أبو، كان أحب إلي أن أنا أمشي مع النساء اللواتي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لهن، لأن لاقت التعب ولاقت المشقة ولنا رخصة، نحب أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخص وكما يحب أن تؤتى عزائم، في العزيمة خذ بالعزيمة، في الرخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما قال عمر لما قال له قائل: يا أمير المؤمنين، إن الله قال في كتابه الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال: نحن الآن في أمان، ما احنا خايفين، فلماذا نقصر؟ إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كيف وقد أمن الناس؟ قال عمر: عجبت مما عجبت منهم، أنت متعجب منه، أنا نفسي عجبت مما عجبت منه، فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. الحمد لك يا رب، الحمد لك. الفقه في الدين يريح، يأتي واحد يتنطع يقول لا لازم أتم، يا أخي الله تصدق عليك، ترد صدقة رب العالمين؟ نتمنى أن ربنا له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وبعد أن كلفنا يتصدق علينا بالعفو، يتصدق علينا بفرض علينا الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة أولا، وبعد أن خفف ربنا من رحمته، عفوا، خفف ربنا من فريضته من فرائضه، وقال خففها نزلها من 50 إلى كم؟ إلى 5 صلوات، ولكن من كرمه سبحانه ومن فضله قال: يا محمد إنه لا يبدل القول الذي إنها 50 وإنها 50، يعني هتصلي 5 وتأخذ أجر من 50 صلاة، ستصلي 5 لكن ستأخذ أجر من 50 صلاة أنت وأمتك. يا محمد إنها 5 أي في العمل، وإنها 50. ففي هذا الباب يا إخوة لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لا يقف على مجرد الدعوات، ممكن تسأل عن شيء عن تكليف وتكلف به ولا تستطيع أن تتحمل، تقول لا أنا من أخذ هذا الكلام. ذلك الرسول حتى كان يسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، نهى عن النذر، مع أن النذر في الأصل مستحب، أما قل في الأصل أنا أقصد في الوجه العام للنظر، قل مثلا لله علي أن أتصدق بـ1000 جنيه، شيء طيب أنك تصدق بـ1000 جنيه، لكن لا تقل ولا تنذر لله علي أن أتصدق بـ1000 جنيه إذا الولد نجح، شيء طيب أنك تصدق بـ1000 جنيه إذا ابنك نجح، زوجتي حامل إذا ولدت ولادة يسيرة سهلة بدون جراحة سأتصدق بـ20,000 جنيه، لأن كده كده هعمل العملية بـ30,000 وبطنها تشق وتتألم، فلله علي، يقول القائل مثلا إن ولدت ولادة يسيرة أنا أتصدق بـ20,000، نصف المبلغ اللي هو. النبي عليه الصلاة والسلام ما توجيهه في هذه المسائل، نهى عن النذر من الأصل، وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. في ناس بخلة لا تتصدق من نفسها، لازم تعلق على مصال، إن عملت لي كذا يا رب سأفعل كذا، إن يا رب الولد نجح سأتصدق. طيب والفضل من الله أولا وأخيرا، الفضل من الله في الأولى وفي الآخرة، في البداية الفضل من الله، في النهاية الفضل من الله، لكن النبي يعلمنا. ولذلك يا إخوة لا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا عليه الصلاة والسلام، ما نرى النبي نذر نذرا عليه الصلاة والسلام. يعني هل سمعتم من الرسول نذر؟ قال لي إن عملي الله لي كذا لعملن كذا، ما نذر، لكن إن نذرت لازمك الوفاء. حتى نذر الابتداء، في النذر نذر، النذر العوض، العوض نذر العوض، تقول لله علي إن الولد نجح سأدفع، إن المرأة ولدت سأدفع، إن شفاني الله سأدفع، ده نذر عوض مقابلة أو جزاء. لكن في نذر مطلق بدون أي شيء كده، اللي علي أنا أصدق غدا بألف جنيه، ما في مقابل كذا. نذر الابتداء، حتى نذر الابتداء لم يفعله النبي، تصدق ولا تنذر، إنك إن نذرت أوجبت ذلك على نفسك وما أوجبه الله عليك. وقد قال الله تعالى في شأن النصارى: أجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعايتها، فما رأوا حق رعايتها، ما كتبنا عليهم أن يترهبوا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هم قالوا نترهب ابتغاء رضوان الله، ما رعوها حق رعايتها، ما حافظوا عليها. واحدة قالت سأترهب، خلاص ترهب ماشي، هي اللي فرضت على نفسها هذا الترهب، هي التي إن الرهبانية لم تكتب علينا في أمة محمد، ما كتب لي أن أترهب ولا علي أن أترهب. بل قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولو أذن لنا لاختصينا، كنت أختصي، لكن الرسول ما نهانا عن هذا التبتل، نهانا الرسول عن التبتل، الانقطاع للعبادة والانقطاع عن، ولو أذن لنا النبي عليه الصلاة والسلام لاختصينا. النصارى قالوا في رهبني، الله قال في شأن أتباع المسيح عليه السلام: جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، نحن ما كتبنا عليهم أن يترهبوا، ما كتبنا عليهم، ما فرضنا عليهم أن يترهبوا، لكن هي المرأة أو الرجل اختار لنفسه أن يكون راهبا من الرهبان، منقطع للعبادة، والناس تأتي بأكله وهو يكون مدخل مال يصرف على نفسه، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فهم قيل فيها قولان: ما كتبنا عليهم إلا أن يبتغوا مرضات الله عليهم فيما أمرناهم ونهيناهم، وفي قول آخر ابتدعوها ابتغاء مرضات الله، لكن هل رأوها؟ فما رأوا حق رعايته. أنت فتاة جميلة وحلوة، قلت سأوافيك الفتوة النساء، قلت سأترهب، هل ترهبت بالفعل؟ لا تقادم رجالا وتكلم هذا وتكلم هذا في السر، ما رأوها حق رعايتها. طيب انت ماذا تترهبي من الأصل؟ تزوجي في الحلال الطيب، لكن اخترت طريق الرهبانية ابتغاء مرضات الله فما رأوها حق رعايتها. هكذا قال الله، ما كان من الأصل، ما فرض الله عليك الترهب، أنتم فاهمين الآية يا جماعة، ما فرض عليك الله الترهب، أنت الذي اخترت لنفسك أن تكون راهبا، فإذا كنت راهبا راعي حق الرهبانية، راعي حق، هذا كان في شريعتهم، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام خلاص غطت على كل الشرائع من قبلها مهيمنا عليه. فالشاهد أنت فرضت على نفسك تقول سأعتكف، خلاص راعي حرمة الاعتكاف، ما أمرك الله أن تعتكف، لكن إذا اعتكفت رأي حرمة الاعتكاف، ما أمرك الله أن تنذر، نذرت رأي حرمة النذر، رأي حرمة النذر. فلا تسأل عن أشياء، لا تطلب أشياء ولا تفرض على نفسك أشياء إن بدت لك أنت سأدكى، إن تبدى لكم تسوكم. فإخوة يعني ما أدري يسمى فقه العبادة، وإن شئت ما قلنا فن من فنون المسرحية ولا الغزلية، فن العبادة، كيف تكون يعني في العبادة يعني ذو فقه وذو فهم، وتعبد الله حق العبادة في أحيانا نقول أقل مجهود وأعظم أجر، كما أنك في الدنيا تحب أن تشتري في الدنيا أجود السلع بأرخص الأسعار بدون أن أبخس أحدا حقه، لكن مع الله سبحانه وتعالى انظر أشياء يسيرة، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليس أكثر عملا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا عند جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أو خرج من عند جويرية بنت الحارث وهي في مسجدها تذكر الله مجتهدة في الذكر رضي الله عنها وعن سيدنا زوج النبي، تعلمنا من رسول الله الذكر والشكر والأذكار الصباح والمساء، تعلمنا منه عدم مضيعة الوقت استغلال الوقت في الذكر. فخرج النبي لبعض حاجاته ورجع، فعزل الخروج بعد الصبح أيضا لحاجة وهي ما زالت تذكر الله، فقال لها ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن أكثر من كل اللي انت قلتيه. هو يعلمنا عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمد رضا نفسه، سبحان الله وبحمد زينة عرشه، سبحان الله وبحمد مداد الكلمات. فالشخص منا من فضل الله عليك أرزقك الفقه في الدين، تبحث عن أعمال يسيرة تستجلب بها أجرا كبيرا، بدل من أن تبتدأ وتخترع في الدين وتتعب نفسك في أشياء قد يكون فيها أجر لكن أجره أقل، أو قد لا يكون فيها أجر قد يكون فيها بدعة. فالله قال في شأن قوم الكفر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه الآيات. فالخوارج مجدون جدا في العبادة، الخوارج مجدون جدا في العبادة، مجتهدون جدا، تحقرون صلاتكم إلى صلاتي وصيامكم إلى، والله يا إخوة كنا نجلس بجوارهم في الحرم المكي بعد صلاة المغرب، صلي ركعتين سنة المغرب وأجلس من التعب مع الصيام صليت المغرب وصليت السنة وجالس أذكر الله وهو يأتي بعد ركعتين بركعتين تمل من متابعته، والله تمل من متابعتي كثرة صلاة. خلص إمتى؟ أنا أحب أكلمه كلمة ولا يعني أنصحه نصي ركعتين يسلم ويقوم له ركعتين ركعتين يسلم، وأنت تتعب من المتابعة. تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، كل يوم يوم صائم أو كل يوم صائم وصيامكم إلى صيامهم، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لدرجة أن أحدهم عذب وصابر، عندهم جلادة شديدة جدا، خارج عندهم هؤلاء المكفرون في زمننا منهم عندهم جلادة وصلابة، يتحمل الضرب ويتحمل الأذى ويتحمل كل، حتى تراهم في السجن يضربون ويشتمون وكل ذلك عندهم جلادة. فجاء إلى أحدهم ما يذكرونهم منهم ضربوه ضربا شديدا وهو صابر صبر ولا يتأوه، قطعوا يده وصابر ورجله وصابر، لما جاءوا يقطعوا لسانه انفجر في البكاء. طيب قطعنا يدك وانت ساكت ورجلك وانت ساكت. قال لساني سيفطر عن ذكر الله. شوف يعني وصل الأمر إلى أي حد، لساني سيفطر عن ذكر الله ما أستطيع أن أذكر، يعني أقصد ومع ذلك ليس من الحسن بمكان كريم بل مكان أقول ماذا يعني. الشاهد أن الشخص منا ينظر إلى العبادة القليلة التي تجب له أجرا كثيرا، ولا يسأل مزيدا من التكاليف قد تفرض، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، كفروا بها بعد أن بينت لهم قد سأل اليهود عن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سألوا علماءهم عن صفة رسول الله فوصفوا لهم أدق الوصف، فجاء الرسول منعوتا بنفس الصفات، كفروا برسول الله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. يدخل فيما سبق من مما يحيط به من حواشي الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، في أشياء كثيرة من السكوت عنها أفضل، ما لها فائدة ولا لمعرفتها فائدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة، أن كنت مسافر وغبت، فلا يطرق أهله ليلا طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم. تجيب مسافر وجيب من بلد، لا تدخل على الزوجة تفاجئها تشوف عندها رجل أجنبي ولا ما عندها تخونها، ولكن أمهلوا حتى تمتشط الشعثة، اللي رأسها منعكشة واللي العانة شعرها طويل وتمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، تستحد المغيبة، تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فمن الناس يروى بسند في بعض الضعف ويحتاج إلى مراجعة أن رجلا خالف هذا النص عن رسول الله، فرجع يتخون أهله فوجد رجلا في البيت عقوبة له على ما صنع. فدائما منهج حياة: لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤهم. ومن طلب الآيات أيضا المعجزات، وقالوا: لولا يأتينا بآيات من ربه حتى نؤمن ونصدق بالمعجزة. الله قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، نحلف بالله والله والله والله يا محمد، إن جئتنا بآية لنؤمن لك، لنؤمنن لك. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، ما أنا بيد الآيات، وإنما أنا نذير مبين. إلا أن قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني يا جماعة معنى الآيات دي: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا. أنت تظن يا عبد الله أن قلبك بيدك، تضع فيه الإيمان كيف شئت وتنزل الإيمان منه كيف شئت؟ لا، مش بيدك. يعني لا تظن أن الإيمان الذي أنت فيه من قبل نفسك، الله الذي من عليك به، انتبه. فالكافر أقسم بالله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي مجتهدين في الأيمان، لئن جاءتهم آية أي معجزة ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله، ما بيدي، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. في قيل: من قال ما يشعركم أنها إذا جاءت سيؤمنون، وما يشعركم أنكم ستؤمنوا، لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها ولا مرة، نعوذ بالله. يعني كما أننا صرفنا عنهم الإيمان وحرمناهم منه قبل نزول الآية، سنصرفهم أيضا عن الإيمان بعد بعد نزول الآية. نصرفهم عن الإيمان بعد أيضا نزول الآية. لا تظن أن قلبك بيدك وأن الآية إذا جاءت ستؤمن، ألا تنشئ إيمانا؟ الذي يعطي الإيمان هو الله. إن الله قال في شأن أقوام: مقولة والله تكسر الجلود منها، كيف يعني، كيف يصل الأمر إلى هذا الحد؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، لو تصورت منظر وقوف الكفار على النار، سيقذفوا فيها، شايفين نار جهنم بأعينهم، فقالوا: يا ليتنا نرد نرجع إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فسبحان الله ما لهم في امر القلوب من شيء. طب انت شفت النار ورايتها عيانا ورايت الناس فيها ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه انهم لكاذبون. وهنا قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. فيا إخوة احرصوا على النفع، لا تسأل مزيدا من التكاليف ولا تتعنت في الأسئلة، إنك إذا سألت الأسئلة وأجبت ستعيد أيضا الوسوسة فانتبهوا لا تسألوا عن أشياء، في أشياء كثيرة نتغاضى عنها وعن السؤال قد تضرني. تقف من الذي تكلم في عرضي؟ قالوا لك فلان تكلم في عرضك ستحزن من فلان وترجع تنشي معركة كبيرة بينك وبين فلان. إن سكت ومرت الحمد لله انتهت القصة، لن تنشي حربا، ستوفر جهدا عظيما، ستوفر جهدا عظيما. من هؤلاء الذين تكلموا علي؟ فجروا لك 20 واحد تكلموا عليك منهم أصدقائك. ستبدأ في مرحلة قطع، قطيعة زائدة وحروب زائدة، لما تكلمت علي وأنا أفعل بك، وتدخل في متاهة. فلا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. ولذلك ورد في الحديث وليحرر سنده لا تحدثوني عن أصحابي، أنا أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لكن تجد فلان عمل وفلان سوى وفلان، تكره الناس كلهم، كل الناس ستكرههم. وفي اللي يكذب وفي الصادق ستجمع معلومات وترجع تدقق في المعلومات. وما الفائدة المرجوة؟ وما الفائدة المرجوة؟ لا فائدة بل ضرر. صدق الله إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. عفى الله عنها، سكت الله عنها، ما بينها ربنا فلا تسأل أنت عنها، سكت الله عنها، عفى الله عنها، كما قال قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولم يقل كل الذي هم فيه يختلفون. لماذا؟ لأنه ستر عليهم، سترا عليهم، كما قال الله في شأن النبي مع أزواجه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث. تخيل هذه الآية وتفهم معناها يا أخي الكريم، والله كتاب الله نور، نور والله نور. أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قال لها الرسول هذا سر بيني وبينك لا تخبري بذلك أحدا. من صاحب السر؟ هو رسول الله. من الزوجة؟ أم المؤمنين. لكن خرجت وأظهرت وتكلمت بالسر، فماذا كان من رسول الله؟ كل كلمة في القرآن لها فائدة. ما مسك عصايا وضربه ونسرها كيف تفشي السر؟ أنا قلت لك لكن ما تفشي السر وخرزانة وتعليق وضرب، لا أبدا. بعد ذلك شوف إيه الصح اللي تعمل معه. فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف الموضوع كله من ألف الياء بتعريف الله له، لكن ليس هناك فائدة في استرسارة. عرف بعضه وأعرض عن بعض، نبه فقط أنه عرف الموضوع. حصل كذا كلمتين من اللي حصل، حصل 20 كلمة ذكر لها كلمتين تدلني على أنه علم. عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما في الكثير الذي أعرض عنه فائدة. عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به وأظهره الله عليه قالت من أنباك هذا؟ الكلام بقى ندخل في كلام النسوان، من اللي قال لك الكلام ده وانحقق في قضية، ومن اللي قال لك ومن اللي عاد لك ده كذابة ده صدقة، دخلنا في متاهة. قال نبأني العليم الخبير. خلاص هتحارب ربنا؟ مش هتحارب ربنا. نبأني العليم الخبير سبحانه وتعالى. هل بقى الرسول جلس معها قلت له فلانة فلانة قالت لك وتجيب كل القصة من ما فيها فائدة، ما بها من فائدة، لكن التوجيه أخذ أنني أشير إشارات أن أنا عرفت الموضوع. بس خلاص مش هفتح. كما في الآية يوسف أعرض عن هذا، تكلمش في الموضوعات التي لا تستحق الكلام فيه. وانت استغفر لذنبك، ارشاد للنافع. ارشاد لماذا يا جماعة؟ ارشاد للنافع. يوسف أعرض عن هذا، ما تكلمش هذا الموضوع الذي حدث بينك وبين امرأة العزيز. الستر مطلوب، وانت استغفري لذنبك. شوفي، اطلبي من زوجك ان يغفر لك، استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. انتهى الامر. اسلامنا يحتوي يا جماعه المشاكل، ما في صرصره، ما في كلام لا فائده فيه. عرف بعضه واعرض عن بعض. اعرض عن هذا واستغفري لذنبك. اعرض عنهم وتوكل على الله. دين قيم والله يا رب، لك الحمد على هذا الدين. نشكرك على هذا الدين، نشكرك على هذا الدين، ونحمدك على هذا القرآن الكريم العظيم الحميد المجيد الكريم المبارك العزيز. يا رب لك الحمد، من علينا به حتى الممات، اجعله شفيعا فينا يوم نلقاك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.